فأما لو أحكي لك أنا قطعت من حياتي شي 10 سنوات في أوروبا الحمد لله، فعارف مصايب الغرباء والمغتربين، والمصايب هذه طبعا في هناك مصايب في الدين والدنيا لا يعلم بها إلا الله. يعني أخليكم الرأيين وما أحكي كل حكاية من المصايب بقى في العرض وفي الدين وفي القصص والحكاية. يعني أكفي أقول لك إمام اللي كان يصلي فينا الجمعة، ماذا أحكي فين حتى ما يعرف، في إحدى المدن الأوروبية بنته حملت من الزنا ثم تزوجت بعشيقة ثم جابوا له ولد اسمه أنطونيو وهو إمام الجماعة تبعنا، صار جد الأنطونيو، أي واحدة من الحالة. فشاهد في الموضوع كوارث، فهم؟ كوارث قصص كمان، هذه بدها 100 ساعة حتى واحد يحسن يشرح لك الحال، هذا في بلادنا أو في بلادنا. فهذا كله صرنا ميدان للنهب، سوء للتصريف، عمالة مجانية، سلب الإرادة على المستوى السياسي على المستوى المالي، اللي بسمينه ملك فهد راح لريغان لما كان ملك أمريكا وطلب رصيد كبير للمملكة، والقصة مشهورة جدا. فقال له ريغان أنه لا تحتمل الحياة تصرف أمريكا أنه نعطيك هذه القضية، أموال أموال البترول. لما أحكي لك في النهب أصلا قصة البترول لحالة حزينة، نهب من أول إلى آخر، حتى تكاد تشعر أنه هذا البترول لعنة على هذه الأمة في هذا الزمان وليس نعمة، سبب كل البلاوة. إذا رجعنا بس فقط للنهب ورجعت للبترول، لأني قصة واحد بيحبها، في البترول بينهبوه من العدادات اصلا. مين لعب عيب؟ مين كمبيوترات لعب تقول 600 مليون 500 مليون؟ مين اللي صمم هذه العدادات؟ مين المهندسين اللي عليها؟ منهوبه من الكميه الاولى، مشترطين انه ياخذوا 40% من الحصه ابتداء، لهم 40% وبينهبوا من ال 60. ثم الملك هذا ريغان قال له للملك فهد انه لازم تنزل السعر من 40 ل 15 حتى تفلس ايران، فنزل سعر برميل النفط في سنة 81 من 40 إلى 15. يعني كم انخفض البترول؟ 25 دولار البرميل الواحد، 25 دولار ضربها بعشرة مليون سعودي، طبعا كان إنتاج المملكة 5 مليون. قال له مشان الميزانية، قال له ما مشكلة نحافظكم على الميزانية، جعلوا الإنتاج 10 مليون. فرفعوا الإنتاج من 5 مليون لعشرة مليون ونزلوا السعر من 40 إلى 15، فهم؟ اضرب الآن 10 مليون ب25، 250 مليون دولار تخسر السعودية كل صبح وشمس، 250 مليون دولار تفقد السعودية بفرق السعر. طبعا السعودية خربت بيت الأوبك لأنه اضطرت فنزويلا تنزل، فمن وراء فات خسرة فنزويلا حتى الدنيا وكل الأوبك. الآن سعر النفط 15، نزل سعر النفط حتى صار 8، ما خلص النهب، لأنه بعض أفراد العائلة المالكة برفع له، عندنا وثائق موجودة هنا مشان البحث السعودي هذا، برفع له للملك اني حالتي وديوني وقضيتي، فاريد منك مكرمه ملكيه ناقله نفط، فبيعطيه مكرمه ملكيه من الملك فهد الى الامير ابو زيطه. هذا اخذ ناقله نفط، ناقله نفط هي نص مليون برميل، نص مليون برميل غير شرعي، هذا خارج انتاج الاوبك، ما بيباع في الاوبك، هذا وين بيباع؟ يباع في اعالي البحار خارج المياه الاقليميه للدول، بيباع سعر برميل 3 دولار 2 دولار ونص. هو عنده مليون برميل، اذا باعهم ب 3 دولار أخذ 3 مليون دولار تكفي دعارة 6 شهور وأمار 5 شهور، وبيرجع بطلب له مكرمة ملكية تانية. إيش سوى في أسعار النفط العالمية؟ راح نعيل أبوه، لأنه هذا بنهب وهذاك بنهب والتاني بنهب، فنازلة هي أصلاً 40 صارت 25 صارت 7 صارت 3 صارت 0، صارت المياه المعدنية اللي بنشتريها من باريس أغلى من البترول، المياه المعدنية المشربة أغلى من البترول. فهذا واحدة من مظاهر النهب. طيب فتأتي إلى سلب الإرادة، إرادة ملوكنا مسلوبة لملوكنا، وإرادة حكوماتنا لحكوماتهم، وإرادتنا مسلوبة لملوكنا، فهم؟ وإرادة أصغر واحد مسلوبة لمخبر الحارة وهكذا، وإرادة كل واحد روح صلاة الجمعة مسلوبة للخطيب منشان يفتيله على كيف الحاكم، وإرادة مسلوبة من تحت لفوق. هذه من مظاهر الحال اللي فيها واقع المسلمين. تأتي إلى الاحتلال المباشر والغير مباشر، قضية واضحة، فلسطين والبوسنة والشيشان والكشمير محتل مباشر، وباقي العالم الإسلامي محتل غير مباشر. وإلا ليش الاحتلال؟ موارد منهوبة وعمالة مجانا وحالة نسأل الله العافية. هذا خلاصة واقع المسلمين اللي ننتقل فيه إلى الفصل الثاني حتى نقل